بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلموا أن هذه الوصية لا بد أن يكون لها آثار، ولا بد أن يحتاج إليها، أن يأتي زمان يحتاجون فيه إلى التمسك بالسنة تمسكا قويا، وذلك لما يحصل بينهم من الخلافات، وما يثار من الشبهات، وما تزعزع به العقائد. فهذه الشبهات التي يروجها المبتدعة لا بد أن يكون هناك من ينخدع بها ويغتر بها ويعتقدها. وكلما بعدت السنة أو بعد العهد بها تمكنت البدعة، وكثر الذين يدعون إليها. ففي القرن الأول أو في أواخره حدثت بدعة القدر، وكان أول من قال بالقدر في العراق معبد الجهني، حيث اعتقد أن الأمر أنف، وأن الله لم يقدر المقادير قبل أن توجد، وأن الله لا يعلم الأشياء حتى تحدث، وأنه لم يكتب عليهم أعمالهم، وكأنه استبعد أن يعلم الله الأشياء قبل حدوثها، استبعد أن يعلم الله أو يكتب الله المقادير قبل أن يخلق الخلق. مع كثرة الخلق وتنوعهم وتنوع أعمالهم، كأنه نظر إلى أن هذا الخلق الكثير المنبث على وجه الأرض كيف يمكن أن تكتب أعماله وأن تكتب أقواله كلها في سالف الزمان. هذا شيء مستغرب في نظره. فعند ذلك أظهر هذه البدعة، ولا بد أنه قد انخدع به خلق كثير وانتحلوا نحلته وقالوا بمثل مقالته من أن الأمر أنف. ويرد عليهم بالأدلة القرآنية، مثل قول الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإن هذه الآية فيها أن الله عنده مفاتيح الغيب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن مفاتيح الغيب خمسة، وأنها المذكورة في قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. كذلك يقول الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فأخبر بأنه قد كتب القتل على أناس، وأن هذا المكتوب لا بد وأن يحصل، ولو تحصن غاية التحصن، ولو كانوا في بروج مشيدة، فلا بد أن يبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، كتب الله في قديم الأمر، كتب الله في الأزل من سوف يقتل في هذا الوقت ومن سوف ينجو، فلا يغني حذر من قدر. كذلك يقول الله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، حيث أخبر بأن كل أجل لا بد وأن يحصل، فكل نفس قد حدد الله أجلها. كذلك أيضا قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، أي مكتوبة هذه المصائب قبل أن تخلق، وعلم ذلك يسير على الله لأنه الذي يحدث هذه الأشياء، فهو الذي يخلقها ويقدرها. كذلك يقول تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، أي علم علمه ثم كتبه. فأولا العلم، علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، ثم خلق القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك على الله يسير. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النطفة إذا وقعت في الرحم يرسل الله إليها الملك بعد 4 أشهر فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذه كتابة ثانية خاصة بهذا الحمل الذي انعقد وجوده في الرحم، يكتب ذلك كله وهو في بطن أمه، فلا يزاد على ما كتب ولا ينقص. هذا هو من جنس ما يرد به على هؤلاء القدرية الذين ينكرون علم الله السابق. ثم حدثت طائفة أخرى وهم الذين ينكرون قدرة الله على كل شيء، وهؤلاء هم الذين يوصفون بأنهم مجوس هذه الأمة، ينكرون قدرة الله العامة ويدعون أن العبد يخلق أفعاله، أن كل أحد يخلق فعله، وليس لله قدرة على أفعال العباد ولا على أقوالهم ولا على حركاتهم. وهؤلاء هم الذين وصفوا بأنهم مجوس هذه الأمة، وذلك لأن المجوس يدعون أن الكون مخلوق من خالقين النور والظلمة، فالنور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. ثم هؤلاء يشبهون المجوس في معتقدهم، وذلك لأنهم يعتقدون أن كل أحد يخلق مع الله، فيجعلون قدرة الله محدودة، وكل إنسان عنده القدرة التامة التي لا استطاعة لله تعالى على ردها، فيدعون أن الله لا يقدر على أن يخلق، على أن يرد إنسانا عن مطلبه وفعله، ويكذبون بمثل العمومات التي وردت في القرآن كقوله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين، فإنه أخبر بأن مشيئته عامة يقدر على أن يهدي الخلق كلهم. وكذلك مثل قول الله تعالى: الله خالق كل شيء، فإنه عام في أفعال العباد وحركاتهم. وكذلك قول الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واضح في أن الله قدر كل شيء وأنه خلق كل شيء، فلا يستثنى من هذا العموم شيء، فهو سبحانه خلق كل شيء. يدخل في ذلك الحركات والأفعال والأقوال. وكذلك قول الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فمثل هؤلاء أنكروا قدرة الله. الله سبحانه وتعالى موصوف بعموم القدرة. شبهتهم أن العبد إذا لم يكن له فعل ولم يكن له اختيار ولم يكن له قدرة، بل هو مدبر، فإنه الحال هذا لا يجوز تكليفه ولا أمره ونهيه، لأنه عاجز ومغلوب على أمره. هذا هو السبب الذي لبس به عليهم. ويسمون هذا عدلا وتنزيها لله تعالى عن الظلم، ويقولون إنه لو خلق المعاصي ثم عاقب عليها لكان ظالما. فيقال لهم: أنتم قد تنقصتم الله، ووصفتموه تعالى بالعاجز بأنه لا يقدر على أن يرد العاصي من معصيته، لا يقدر على أن يهدي هذا، بل يعصيه قسرا عليه، يعصيه العصاة دون أن يكون قادرا على ردهم ولا على كفهم أو منعهم من هذه المعاصي، فيجعلون قدرة المخلوق غالبة لقدرة الله. فهؤلاء هم المجوس الذين وصفوا الله تعالى بالعجز. شبهتهم كما ذكرنا، يزعمون أن هذا تنزيه لله تعالى عن الظلم، ويستدلون بالآيات التي فيها توجيه الخطابات إلى الإنسان، والتوجيه لا بد أن يوجه إلى من عنده استطاعة وقدرة، ولو كان لا يستطيع لما وجه إليه الأمر ولما كان قادرا. هذه الطائفة القدرية نفاة القدر. ثم إنه جاءت طائفة أخرى فأثبتوا القدر، ولكنهم زادوا في إثباته بحيث أنهم سلبوا العبد قدرته واختياره، وجعلوه ليس له أي حركة، بل جعلوا حركته كحركة المرتعش، ليس له أي اختيار ولا أي فعل، فسلبوه فعله وسلبوه قدرته التي أعطاه الله، وجعلوا تعذيب العاصي مجرد مشيئة وثواب المطيع مجرد مشيئة. عندهم ليس لله تعالى أو الحركة كلها لله، ليس للعبد أي حركة ولا أي اختيار. هؤلاء يسمون الجبرية أو المجبرة، الذين شابهوا المشركين في مقالاتهم. قد ذكر الله تعالى عن المشركين أنهم يقولون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا. وكذلك أبطل هؤلاء المجبرة الشريعة، وأبطلوا الأمر والنهي، ولم يجعلوا لله حكمة ولا أمرا ونهيا، وجعلوا العباد معذورين في معاصيهم. فعندهم أن الطاعات قسرية وأن المعاصي قسرية، وأن كل أحد مجبور على حركاته وعلى أفعاله، وأنه لا يستطيع أن يتردد ولا أن يتوقف، بل هو ملزم ومجبر على ما يفعله. هذه شبهتهم وهذا مذهبهم. فعرف بذلك أن هذه الطوائف ثلاث: طائفة أنكروا العلم السابق وجعلوا الله لا يعلم الأشياء حتى تحدث، وطائفة أنكروا عموم قدرة الله تعالى ومنعوا الله أو سلبوا الله تعالى كمال قدرته، وطائفة بالغت في إثبات هذا القدر وفي إثبات الأفعال الإلهية، فسلبوا العبد قدرته واختياره. وكل الطوائف مبتدعة، والصواب قول أهل السنة. أولا، الاعتقاد بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد، وأنه لو شاء لهدى الناس جميعا، وأنه الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وأن العباد متصرف فيهم يتصرف فيهم كيف يشاء، فيميت ويحيي ويسعد ويشقي ويمنع ويعطي ويضل ويهدي، يصل ويقطع، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع. وأنه سبحانه أعطى العباد قدرة يزاولون بها أعمالهم وبها تنسب إليهم الأعمال، وإن كانت تلك القدرة خاضعة لقدرة الله ولخلقه ولتكوينه، فتنسب الأعمال إلى العبد فيقال هذا مؤمن وهذا كافر، مع أن الله هو الذي هدى هذا وأضل هذا، ولكن هدايته لمن يهديه نعمة وفضل، وإضلاله لمن أضله حكمة وعدل. كذلك يقال هذا مطيع وهذا عاصي، فيقال الله تعالى هو الذي وفق هذا حتى صار من أهل الطاعة، ولو شاء لكان من أهل المعصية، وخذل هذا حتى كان من أهل المعصية، ولو شاء لهداه إلى أن يصير مطيعا. فطاعته تنسب إليه لأنه الذي زاولها بالقدرة التي مكنه الله بها، ومعصية هذا تنسب إليه حصلت بالقوة والقدرة التي مكنه الله منها، والتي نسبت إليه بها الأفعال. فهذا هو القول الصحيح، الاعتراف بعلم الله تعالى بكل شيء، والاعتراف بعموم قدرته، والاعتراف بحكمته، والاعتراف بأنه أعطى الخلق قدرة يزاولون بها أعمالهم، وأن الإنسان لا يقال إنه مسير ولا أنه مخير مطلقا، بل يقال إنه له قدرة يختار بها ويعمل، يعمل بها بعض الأعمال التي تناسبه، ولكنه مسير بمعنى أنه متصرف فيه، وأن الله قادر على أن يرده عن هذا العمل الذي اختاره، يرده إلى غيره. ولكن قدرة الله تعالى متمكنة من رده، وقدرته مكنته من السير وفق ما يختاره، فهو يختار ما يشاء، ولو شاء الله لرده عن ذلك الاختيار. فبذلك نقول إنه مسير ومخير، له لله تعالى تصرف فيه كما يشاء، وله أيضا تمكن وقدرة وإرادة يتمكن بها من مزاولة الأعمال، ويختار بها ما يكون به سعيدا أو ما يكون به شقيا. نحب أن نواصل القراءة ونعتذر عن الدرس الآتي الأسبوع الآتي، حيث عندنا محاضرة فنعتذر، ونستقبلها إن شاء الله في الأسبوع الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن الحسين بن كامل أملى علي من كتابه، وحدثني محمد بن عبيد بن حساب أملاه علي من كتابه إملاء يتقاربان فيه. وهذا لفظ حديث أبي كامل قال: حدثنا حماد بن زيد أخبرنا مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، فلما قضينا نسكنا قال: لو ملت بنا إلى المدينة فلقينا بها من بقي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فسألناه عما جاء به معبد، فقدمنا المدينة فدخلنا المسجد نأم عبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري، فإذا عبد الله بن عمر قاعد فاكتنفناه، وقدمني حميد للمنطق وكنت أجرأ على المنطق منه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إن قوما نشأوا بالعراق قرأوا القرآن وفقهوا في الإسلام يقولون لا قدر. قال: فإذا أنت لقيتهم فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منكم بريء وأنتم منه براء، والله لو أنفقوا جبال الأرض ذهبا ما قبله الله عز وجل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. قال: وحدثنيه عمر رضي الله عنه أن آدم وموسى صلوات الله عليهما اختصما إلى الله عز وجل في ذلك، فقال له موسى: أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال: فقال له فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالته وبكلامه وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: فوجدته قد قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى ثلاثة. قال: فوجدته قد قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى ثلاثة. قال: وحدثني عمر رضي الله عنه قال: بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ جاءه رجل هيئته هيئة مسافر وثيابه ثياب مقيم، أو قال هيئته هيئة مقيم وثيابه ثياب مسافر، فقال: يا رسول الله فقال: يا رسول الله، أدن منك؟ قال: نعم. فدنا منه حتى وضع يديه على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تسلم وجهك لله عز وجل، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فقلنا: انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه. قال: وقال يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله، أو قال: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنك قال: تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: قل ننظر كيف يسأله وكيف يصدقه. قال: فقال يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث وبالجنة وبالنار وبالقدر كله. قال: فإذا فعلت ذاك فقد آمنت. قال: نعم. قال: صدقت. قال: قل ننظر كيف يسأله وكيف يصدقه. قال حماد: قال مطر، وقال شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: وبالقدر خيره وشره. ثم قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: صدقت. قال: فقال: قل ننظر كيف يسأله وكيف يصدقه. قال: ثم ولى فقال: يا رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل، فطلب فما وجدوه، فقال: إنه جبريل جاء يعلم الناس دينهم، أو جاء يعلم الناس دينهم. قال: مطر. قال عمر بن عبد العزيز: ويلهم، يعني القدرية، أما يقرؤون هذه الآيات؟ ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ويلهم، أما يقرؤون؟ وقرأ حتى بلغ: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. قال: حدثني أبو كامل، أخبرنا حماد عن ابن عون عن محمد قال: ما ينكر قوم أن يكون الله عز وجل علم كل شيء فكتبه. قال: حدثني أبي، أخبرنا محمد بن جعفر قال: غندر، أخبرنا كهمس، أخبرنا بريدة قال: أبي، أخبرنا يزيد ابن هارون، أخبرنا كهمس عن ابن بريدة قال: أبي، وأخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ، أخبرنا كهمس عن ابن بريدة قال: أبي. قال: أخبرنا وكيع، أخبرنا كهمس عن ابن بريدة قال: أبي، وقرأت على يحيى بن سعيد، أخبرنا عثمان بن غياث، حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقينا عبد الله بن عمر. وهذا لفظ حديث كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر: سمع ابن عمر قال: حدثني عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن ذات يوم عند النبي الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا نعرفه معنا، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وذكر حديث القدر بطوله إلى آخره. قال: حدثني أبي، قال: أخبرنا كثير بن هشام، قال: أخبرنا جعفر، أخبرنا مولى لابن أبي رواد قال: كان طاووس بمكة يصلي ورجلان خلفه يتجادلان في القدر، فانصرف إليهما فقال: يرحمكم الله، تجادلان في حكم الله عز وجل. قال: حدثني أبي، قال: أخبرنا كثير عن فرات قال: سمعت ميمونا يقول: لا تسبوا أصحاب النبي عليه السلام، ولا

قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي حجاج الأزدي عن سلمان قال لقيته بماء سبذان قال فقلت له أخبرني كيف الإيمان بالقدر قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تقل لولا كذا لكان كذا ولو لم يفعل كذا لكان ولو لم يفعل كذا لكان كذا قال حدثني أبي أخبرنا هشيم حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن ابن عباس قال ذكر عنده أهل القدر فقال لو رأيت أحدا منهم لعضضت أنفه قال مجاهد قال ابن عمر رضي الله عنهما من رأى منكم أحدا منهم فليقل له إن ابن عمر منكم بريء قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا سفيان عن عمر بن محمد عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق رحمه الله أخبرنا معمر عن سعيد بن حيان عن يحيى بن يعمر قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إن ناسا عندنا يقولون الخير والشر بقدر وناسا يقولون الخير بقدر والشر ليس بقدر فقال ابن عمر إذا رجعت إليهم فقل لهم إن ابن عمر يقول إنه منكم بريء وأنتم منه براء قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري وددت أني أجد من أخاصم إليه ربي عز وجل فقال أبو موسى أنا فقال عمرو بن العاص أيقدر علي شيئا يعذبني عليه فقال أبو موسى نعم قال لما قال لأنه لا يظلمك فقال عمرو صدقت قال حدثني أبي قال أخبرنا وفيع حدثنا سفيان عن عمر بن محمد بن زيد بن محمد بن زيد عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد. هذه الآثار أو الأحاديث تتعلق بنوع من القدر وهو العلم السابق، وهو أن الله تعالى عالم بكل شيء قبل أن توجد الأشياء، فلا يوجد شيء إلا وقد علمه قبل وجوده، ولا يولد مولود إلا وقد علمه وقد كتبه قبل أن يوجد، ولا يعمل أحد عملا إلا وقد علم أنه يعمله وعلى كيف وكيف يعمله وكيف يزاوله، وكذلك بقية الحوادث لا يحدث شيء إلا والله تعالى عالم به قبل أن يحدث. ومن ذلك علمه بالطاعات وعلمه بالمعاصي، عالم بمن سوف يكون من أهل الطاعة ومن يكون من أهل المعصية، عالم بالأعمال وعالم بالعاملين. ولا شك أن هذا دليله عموم الآيات التي فيها الوصف بالعلم، كقوله تعالى والله بكل شيء عليم وكان الله بكل شيء عليما، فكل شيء يدخل فيه جميع الأشياء أقوال وأفعال وأبدان ومخلوقات وموجودات وحيوانات وحركات وأفلاك ونحو تغيرات، كل ذلك خاضع لعلم الله عالم به قبل أن يوجد. ولذلك نقول إن كلام الله تعالى من علمه، وكذلك أقواله من علمه، فهو سبحانه تكلم بعلم وهو يخلق بعلم، ويقدر بعلم ويأمر وينهى بعلمه. الأدلة التي سمعنا يؤخذ منها علم الله تعالى بكل شيء، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وذلك بأن يؤمن بأنه مكتوب عليه ما يصيبه. تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ورد أيضا في حديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أنك مهما تحصنت وقد كتب الله تعالى عليك شيئا، فلا بد وأنه أن يحدث، ولا بد وأن يقع الذي قدره والذي كتبه في الأزل. ولا ينافي ذلك فعل الأسباب، يعني الأسباب التي يتحصن بها العبد من الشرور، والتي يفعل بها العبد ما يقدر عليه، وذلك لأنها داخلة في قدر الله. قد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس. ولكن تكرر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فهذا دليل على أن الإنسان مأمور بالحرص ومأمور بالفعل ومأمور بترك العجز وترك الكسل. ولكن متى وقع خلاف، متى وقع ما يخالف ما هو عليه، فإنه يؤمر بأن يسلم للقضاء والقدر. نقول لك: ابذل جهدك واعلم بأن هذا توفيق الله وإعانته، ابذل ما تستطيعه من الأفعال ومن الحركات ومن الأعمال فتحصن بما تستطيعه، فإذا سبق شيء وحصل فإنك تعلم أنه مقدر، وإن تحصنت بغاية التحصن. ولذلك يقول الشاعر: فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما شاء الله تعالى فإنه يكون ويحصل. فعرفنا بذلك أن الإنسان مأمور بأن يفعل ما يستطيعه، وأن هذا لا ينافي قدر الله. وفي الحديث الآخر أنه قيل له: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. بمعنى أن الله كتب على العبد أنه يصاب بمرض كذا، وأنه يعالج بدواء كذا وكذا، وأنه يؤثر فيه العلاج فينفعه، أو لا يؤثر فيه فلا ينتفع. مكتوب ذلك في الأزل القديم، فلا يتغير ما كتبه الله ولا ما قدره على العبد. فكذلك نقول إن الإنسان عليه أن يعرف أن هذا الأمر مكتوب عليه، ولكن لا يلقي بيده إلى التهلكة، ولا يقول: الأمر الذي كتب لا بد أن يحصل. إن الصحابة لما قالوا يا رسول الله أفلا نترك العمل ونتكل على كتابنا، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. فعلى هذا الإنسان مأمور بأن يفعل ما يستطيعه، ويؤمن بأن هذه الاستطاعة التي بيد التي معه فإنها خلق الله وتوفيقه ومنهي عن أن يتعرض لأسباب العطف أو يتعرض للعذاب أو لأسباب العذاب، سواء عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. ثم قد سمعنا ما يتعلق بهؤلاء القدرية الذين ينكرون قدرة الله أو ينكرون علم الله السابق، وأن من أقدمهم معبد الجهني من أهل العراق، وأنه الذي انتحل هذه البدعة لأول مرة، ثم تبعه بعد ذلك المعتزلة، ومن أقدمهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، ثم تبعهم المعتزلة المتأخرون، ومنهم أبو الحذيل العلاف وأبو هاشم الجبائي والجاحظ ونحوهم. فمثل هؤلاء اشتهروا بهذا الوصف الذي هو إنكار القدرة السابقة وإنكار قدرة الله وكتابته على عباده وتقديره عليهم ما يكون. فلذلك يجب أن نحذرهم ونحذر من ما وقعوا فيه، ويتمسك المسلم بالعقيدة السليمة حتى ينجيه الله تعالى، وحتى يسلم من هذه العقائد المنحرفة، ويتمسك بطريقة أهل السنة الذين قالوا هذه الأقوال ونقلت عنهم بهذه الأسانيد.